من أسباب انصراف الفتن الإنسان يتعوذ منها أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه قال تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الفتن. الاستعاذة من ذلك والتجاء الله عز وجل من أسباب التحصين، كذلك أيضا يبتعد الإنسان عنها وألا يخالطها. وهجران مواضع الفتن من الأمور المهمة، وبعض الناس ينغمس في الفتنة ويقول أنني تأثرت، لأنك انغمست فيها بحال جهل، خاصة الذين مثلا يقرؤون ويتتبعون وينظرون في الكتب أو في المواقع التي تثير فتن وشبهات، وهم من جهة العلم ضعفاء فينهزمون ويظنون أنهم قد اقتنعوا، إنما هي هزيمة فكرية لكونك ضعيف، كحال الإنسان يكون ضعيفا يواجه جيشا جرارا ويقول في ذلك أنني هزمت يعني أنهم أقوياء. الأمر ليس فيما تحمل وإنما الضعف فيك، لهذا ينبغي الإنسان لا تصدر لقراءة الكتب الفكرية أو الكتب مثل المعارضة المناوية للإسلام وهو ضعيف ولا يملك قدرة، فنقول الإنسان ينبغي له أن يتحصن، إذا كان ليس من أهل التحصين ينبغي أن يبتعد ويصرف ذهنه وأن يقر بضعفه كما يقر بضعف بدنه في مقابل من هو أقوى منه، كذلك أيضا بالنسبة للأمور في الأمور العلمية ونحو ذلك أن يكلها إلى عالمها وأن يبتعد عنها، واعتزال الفتن من الأمور المهمة التي تحصن الإنسان، كذلك أيضا يعرف الإنسان مواضعه من الفتن بالإكثار من العبادة في زمن الفتن من الأمور المثبتة الإنسان، فإن الفتنة إذا التجأ الإنسان بالعبادة منها كان من أعظم وسائل الثبات، ولهذا أمر الله عز وجل أنبياءه بالإكثار من الصلاة في قوله وكانوا لنا عابدين، والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا، وأمر الله عز وجل أيضا نبيه موسى عليه السلام في ابتداء شدة الأمر عليه بالإكثار من العبادة والصلاة، وكذلك إسماعيل ونوح وإبراهيم وغيرهم من أنبياء الله عز وجل. نقول ينبغي الإنسان يلتجئ بالعبادة وتضرع الله عز وجل، يبتعد عن مواضع الفتن، أن يتزود بالعلم، فإن العلم مما يحصن الإنسان، الاكثار من الدعاء، والدعاء السر من هذا من مواضع التحصين بإذن الله.